أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. عايز أقول لي إن شاء الله رسول الله، أنا بإذن الله من الشاهد دلوقتي بتاع الآية اللي يجب على المسلم إذا سار بالطريق إلى الله ألا يفترض العقبات ويتوقعها ويرتب علينا قرارات احتياطات. واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم. إذا صار الإنسان في طريق إلى الله مفهوم ما يقولش إيه؟ إنها مزيد من التبادل، ولكن الشوارع عقفاء لم تشرب روح النار. ده مثال بسيط يعني، لكن في كتير في حياتك زي كده، إنك أنت تقول إيه؟ الساعة 2 بالليل أنا هقدر أقول لله، لا الساعة 2 كده مش هقدر أقوم، لا لله ده رايح. غلطان. ما تفترضش العقبات وترتب عليها احتياطات، وانما اهمل يصالح مع القلب والتدليس بيد الله. ممكن تكون النهارده اللي موجود فيه الدنيا زحمه مش هنعرف نوصل، نوصل للطريق يبقى اهل يوم كله. ما تعرفش. ده تدبير ربك جل جلاله. فلذلك بقول احذر ان تضع بنفسك العقبات في طريقك. اوعى. لذلك الناس اللي هم بيخوفونا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يقول لها لا النقاب أحسن، لو ما قلعتيش النقاب هينتخب واحد يجي بعد كده ما يلبسكوش النقاب. نقول لا لا لا لا لا، ما تخوفناش، حسن ظننا بالله، اللهم ارزقنا حسن الظن بك أنه لن يولي علينا ظالما إن شاء الله بفضله ورحمته وعفوه وعافيته. ولكن إذا اتقينا الله، المفروض إن احنا نتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعل لنا وللأمة مخرجا يا رب العالمين. لذلك أنا زعلان من الناس اللي ما جوش النهاردة، وبناء عليها نعاقبهم ونقول إن شاء الله من الأسبوع الجاي هيبقى الدرس المغرب مش العشاء بإذن الله تعالى، على أساس إن العشاء تقدمت الوقت، المغرب بقى 7:15، هنبدأ نصلي الساعة 7، نخلص صلاة 7:15 7:15، هتبقى حلوة برضو إن شاء الله. فبإذن الله تعالى من الأربعاء القادم الدرس إيه؟ المغرب مش العشاء، الدرس أذان المغرب، وكل الناس تبكر وتيجي المغرب هنا بإذن الله تعالى. نعود إلى سياق ما كنا فيه. واللي سياق ما كنا فيه ولا الانتخابات؟ لا، سياق ما كنا فيه. الانتخابات، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ما تخافوش، وبإذن الله لن يخذلنا الله بإذن الله تعالى. انتم مين؟ احنا بتوع الشريعة. بتوع الاخرة. فين بتوع الاخرة؟ نسيوا الموضوع. صلى على الرسول، صلي زيد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في سياق نظرة على الموقف، ووصلنا الى الميزان. والميزان اخر كلمة قلتها في الدرس اللي فات، اخطر ما فيه ان الميزان بيد الملك الله، هو الذي سيزن لك، سيزنك. وحقيقة ينبغي أن يأخذ بلبك وعقلك وفؤادك استشعار هذا الموقف، أنك واقف بين يدي الله عريان حافي، فما له من قوة ولا ناصر. واقف ولا حد قادر يشجعك ويقول لك شد حيلك والله يقويك، ما تعملش كده تاني، والله يكون في عونك وانا معاك واطمن. ما حدش يقول لك كده خالص، بالعكس، لكل امرئ يومئذ شأن يغني. كل واحد في حاله، كل واحد بيجري على نفسه. كان نفسي انتقل بيكم نقلة الليلة بس ايوة صلي على الرسول صلي. كان نفسي انتقل بيكم الليلة نقلة مهمة، لكن هأجلها للقاء الجاي ان شاء الله، بحيث ان احنا نتكلم الليلة دي نكمل موضوع الميزان. ان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النقلة بقى ان بعد تطاير الصحف خاص صحيفته، بعد الميزان مش هتلاقي حد واقف، مش هتلاقي حد واقف في الموقف، هتلاقي كل الناس بتجري، كل الناس بتجري ان شاء الله باذن الله تعالى. ازاي؟ بص، واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. كله هيبدا يجري ورا بعضه ويدور على اي حاجه يعملها. الشاهد، قلنا الميزان تبين فيه الذره، فمن يعمل مثقال ذره، ذره تبين فيه الذره. والذره انت ما تعرفهاش. عارف حبيت الخردل؟ ربنا جل جلاله بيقول ايه؟ انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. قل لا اله الا الله. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل ذرة سيأتي الله بها، كل ذرة سيأتي الله بها. قادر، قادر. الرجل قال إيه؟ يا بني إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم في يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، والله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله. قل لا إله إلا الله. يا بحر هات اللي عندك، يا بر هات اللي عندك، خلصت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. زي ما قلنا عطاؤه كلام وعذابه كلام، كلام يعني كلمة، كن خلاص انتهت القضية. الشاهد قلنا أنا عايزك تحس معي، إحنا العدد البسيط بتاع الليلاد الجميل ده، عايزك بقى ركز عينك على الميزان وحس. هو هشوف حبة الخردل دي فين؟ يعني أنا دلوقتي في يدي حبة خردل، دي حبة الخردل، طبعا حد شايف حاجة ولا حد يحس بيها؟ حبة الخردل لو وضعناها في الميزان، أي في الميزان، في ميزان الدنيا ده ما فرقتش، ما طببتش الميزان، زي ما شايفين الكفتين زي ما هم، ما طببتش الميزان. لكن عند الله، لكن عارفين يا إخوة، ممكن حبة خردل تدخل جهنم، الميزان ينقص على حبة خردل، ميزان السيئات يطوب بحبة خردل ويدخل جهنم بحبة خردل. حاجة تخوف، حاجة ترعب. ذلك بقول لك ركز معايا وبص على الميزان، وعايزك تحس استشعر. زي ما قلت لك كده هيقف الملائكة، في ملائكة في ايدهم صحائف الحسنات وملائكة في ايدهم صحائف السيئات، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اللي هم رقيب وعتيد، اللي هم كانوا معاك في الدنيا ييجوا معاك في الاخره. بتاع الحسنات شايل الحسنات، وبتاع السيئات شايل السيئات، ويبدا يحط ها يلا يا بتاع الحسنات، وضع بتاع الحسنات في الميزان وثقل ميزان الحسنات. قلبك فين؟ بص جامد وركز واشعر انك واقف هناك في الاخره قدام الميزان. يجي بتاع السيئات يضع السيئات، جميل الحسنات طب احمدك يا رب، يبدا بتاع الحسنات يضع الثانيه، وبتاع السيئات يضع الثانيه، وهكذا واحده من الحسنات واحده من السيئات، واحده من الحسنات واحده من السيئات، وقلبك وانت واقف قدام الميزان. زي ما قلنا ان في حسنات تقيله وفي حسنات هشه، في سيئات تقيله وفي سيئات هشه، ما تتساواش. يعني ممكن نشوف دي حسنات شكلها كبير اه لكن هشه، اما نحطها في ميزان الحسنات ما تعملش حاجه، لو جينا حطينا قصادها طاقة من السيئات ما عملتش الحسنات حاجة، السيئات طيرتها. وده اللي بنسميه حبوط الموازنة، حبوط الايه؟ الموازنة. يعني ممكن واحد يعمل حسنة ضخمة جدا وبعدها يعمل سيئة أضخم منها فتحبط الحسنة، يبقى ما عملناش حاجة. في أشياء تقيلة في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ها ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تقيلة توضع في ميزان الحسنات. شوف غير دي، لو وضعناها في ميزان الحسنات بس خلاص قلبت الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. تيجي كلمة الحمد لله حطها في الميزان خلاص امتلأ، يمتلئ الميزان بالحمد لله. فلذلك بنقول بقى الحنكة والفطنة والخبرة وأهل الآخرة وأهل التجارة مع الله يبدأ يتعامل مع الحسنات تعامل آخر. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي عايز أشوفك كده وأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ترك السيدة أم سلمة رضي الله عنها بعد صلاة الصبح وذهب ثم عاد بعد أن ارتفعت الشمس ضحا، فقال ما زلت جالسة على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزنه. قال لها بقالك 2 ساعة 3 ساعات دلوقتي، الشروق على 5:30 قاعدة من 5:30 ل10 5 ساعات بتذكري ربنا بعديكي، انا في ال5 ساعات دول قلت 4 كلمات بس، 4 كلمات دول اتقل من كل اللي انت قلتيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. كده احيانا يبقى الفقيه يسبق الجاهل، يسبقه. وده الكلام اللي انا قلته قبل كده وخطير جدا الى ابعد حد، ان الاخوة اللي جايين النهاردة دول قدامنا قد 13-14 اخهم، ها ال في فرق واحد خد 1,000,000 حسنة للذي، واحد خد 13-14 حسنة، كل على قدر نيته جاي ليه. قبل ما يخرج من باب بيتهم نوى، احنا قلنا في 70 نية لإتيان صلاة الجماعة ودرس العلم، 70 نية، اللي استحضر 70 خد أجره، واللي ما استحضرش حاجة جاي يتفرج ما خدش حاجة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يستوي الناس. ولذلك لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما من جماعة يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره، تره يعني تره يعني حس اصحى لو سرحت تاني احذفك بسبحان الله وحمده، تره يعني حسرة. هي دي اخطر حاجة يوم القيامة، الحسرة، الحسرة، انك تتحسر كان بايدك. عارف ان شاء الله لما نتكلم عن الصراط، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ها إيه عصرات، تبقى انت واقف كده ويجي جنبيك الواد احمد ابن ام احمد اللي كان ساكن جنبيكو، كان واد كده انت ما بتعبروش، كان بيمشي مع بنات ويلعب ويخبط، وانت تقول له يا ولا وتدي له على قفاه وانت واقف على الصراط كده، راح معدي من طار ده احمد يا جماعه. هو بقى احمد يعدي وانا واقف الوقفه دي. الحسره بقى، الحسره الشديده، انك انت مثلا يجي يزورك الواد فلان وتقول له انت ساكن فين، يقول لك والله انا ربنا كرمني يعني وكده، يعني ناحية سيدنا ابو بكر الصديق شويه كده يعني. يا ولا وانت قاعد تحت، ان تاكل الحسره، ان تاكل الحسره قلبك، وساعتها الحسره تبقى شديده قوي لما تبقى عارف انك كنت فاهم احسن منه، وكنت قبليه، وكنت سابقه، وكنت وكنت وكنت، بس خيبه بقى. تقول ايه؟ في ناس كده خايبه صح، عبيط، مش شغال، لان هي مش بالتمني دي، بالايه؟ بالشغل او كده. انت بدل عما بالفتوح ولا ايه؟ بالعمل، بالشغل، بالعباده، بالجهد. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجليه ورمت، سيدنا النبي صلى عليه اتكسرت سنته وجرحت رقبته واتفتحت دماغه، كل ده ما هي مش سهلة, هي مش لعبة. الشاهد ان في الميزان عجائب عجائب عجائب عجائب عجيبة. من العجائب قلنا ان رجلا يأتي يوم القيامة, ما جبناش البتاع بتاع البكرة, يؤتى يوم القيامة برجل فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. لو واحد خفيف اللي هناك, روح للاخر بقى, روح للاخر, اجري للاخر, شد للاخر, جري جري جري. شوف هو ده بقى ينشر له سجل, بينشر كده, بينشر له كده ان هو طلعوا له سجل وشد, بينشر له سجل, بينشر, شايف شايف, نشر له السجل اهو ده كده, ده معنى ارفع فوق, ده معنى نشر له السجل. نشر يعني ايه؟ اتفرد كده, اعدل اعدل, مفروض كل الناس بتتفرج. ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر, كل سجل لما تبص عينك ما تجيبش اخره, اخره فين؟ 99 سجل. وانا عايزك تتخيل انت ليك كم سجل من ده بقى, كم سجل من ده؟ ده سجل واحد من السجلات, السجل كله سيئات, كله معاصي, كله ذنوب, كله عيوب, وينشر قدام الخلق كلهم والناس بتحب تتفرج. ساعة ما ينشر السجل كده الكل بيرفع دماغه, الكل يرفع يبص, فضيحة, اسمه يوم الفضيحة, يوم الفضائح. 99 سجل كل سجل مد البصر. وانت خلي بالك, انا كنت عايزك تلاحظ معايا, صعب اعادتها تاني, انه هو بيشد, انت عينك بتعمل ايه؟ اه عمال عينك عمال تبص, مش هيخلص ده الليلة دي, هو عمال يشد ويشد ويشد, وانت كل ده يا رب, ربنا اللي بيقول لك كل ده يا عبدي, كل ده منك. 99 سجل كل سجل مد البصر. فبان للرجل أنه هالك, فلما أيقن بالهلاك قيل له إنك لا تظلم, إن لك عندنا بطاقة. بس بطاقة, هي ورقة واحدة. قال وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ البطاقة دي هتعمل إيه قدام 99 سجل؟ 99 سجل وضعت في الميزان. فقيل إنك لا تظلم, ووضعت بطاقة لا إله إلا الله في كفة الحسنات. كانت السيئات هي مغطية الدنيا, وضعت بطاقة لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, بطاقة بسيطة وسهلة توضع في ميزان الحسنات. فطاشت السجلات وثقلت كفة لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. طاشت هذه السجلات كلها. ولذلك يعجبني جدا حديث النبي صلى عليه, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, حديث الرجل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, ف عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزورة مزرورة بالديباج. جي واحد من أهل البادية عليه جبة حرير، جبة ومزرورة المعمولة مربطة الفيونكة دي، بدل زراير مش مزررة، الزراير حرير مزرورة بالديباج. فقال إن ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. الرجل ده باشا، ابن باشا جاي وشايف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حواليه الأعراب واصحاب الفقراء، فقال لهم لا، النبي ده مش عايز يرفع الفرسان، عايز يرفع الرعاة. هم دايما كده اهل الدنيا، الناس الكبار يقول لك احنا لازم نبقى احنا الكبار. قالوا كده، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. والحقيقة ان مش بالكبير ولا بالغني ولا بابن الاصول وابن الناس، ولا انما بايه؟ بالدين. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى لو واحد عبد ابن عبد وربنا جعله اتقى يبقى احسن. سبحان الله العظيم، لما ارسل المأمون الى وكيع، وكيع الجراح كان مولى، يعني امه واعتقت، كان مولى من موالي العرب. وكيع، وكيع مش عربي اصيل، مولى، وكان اسود اعور افطس، فيه سبعة عيوب في وجهه فقط. لما نزل المأمون المدينة مكة، كان وكيع من أهل مكة، نزل مكة للحج، قال ائتوني بوكيع يحدثنا. فقال وكيع أنا لا آتي أحدا، إن أراد أن يحدث أن يسمع فليأتي إلى المسجد، يجي الجامع يقف وسط الناس. فقيل خص الأمير بشيء، ده أمير المؤمنين، فخصه بمجلس وحده هو وابنه، فقص عليهما خمسة أحاديث ثم قال انصرفا. فلما خرج المأمون قال لابنه يا بني تعلم العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا الشيخ. قال له يا ابني احنا تزلنا ذل كده. كان العلماء اما يقولوا لي روح لمين وروح لعلان وروح لتركان، انا اروح ليه؟ هكذا كانوا الامام مالك في المدينة وغيره، سعيد بن المسيب في المدينة. الامير اللي عايز يسمع حديث يعمل ايه؟ معلش يجي يترسي نهض ويقعد ويسمع، يجي يقعد في وسط الناس ويسمع. لا عايز يتعلم العلم ده على ايامهم، محدش عايز يتعلم النهاردة، هو مش عايز يتعلم، احنا بنتكلم على ايام كان الناس عايزة تتعلم، كان يريد ان يتعلم يأتي الى المسجد ويجلس. لما قرأ عليه الامام مالك خمسة احاديث، كان بدون خمسة خمسة خمسة احاديث، قال يا امام اكتبها بماء الذهب؟ ابن ابو جعفر المنصور قال لا لا تكتبها بالذهب، اعمل بها. قال له انا هكتب الخمس احاديث دول بالذهب عشان ابقى سمعتهم منك سند متصل للرسول صلى الله عليه وسلم. قال له لا ما تكتبهاش بالذهب، اعمل بيها. لم يحب هذه المجاملة. الشاهد ان هذا الرجل الرسول رد عليه رد عظيم جدا، اللي هو قال ايه؟ ان صاحبكم هذا يريد ان يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما لي ارى عليك لباس من لا يعقل. قال له: حضرتك مجنون؟ شكل لبسك كده بيقول ان انت دماغك فيها حاجة. ما لي ارى عليك لباس من لا يعقل. ان نبي ثم قال صلى عليه. وده يا جماعة بس هي الليلة مش فيها الروقان الكافي لسه، يا رب روق بالنا واصلح حالنا يا رب. فن الدعوة بقى، فن الدعوة. شوف سيدك النبي صلي عليه لما الرجل غلط الغلط ده، الرسول ازاي بقى علمه؟ اداله درس، قال له: ما لي ارى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: ان نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع ابنيه وقال: اني قاص عليكم الوصية. ده راجل لابس بتاع حرير ومكلفتها بذهب، والرسول يقول له ايه؟ صل عليه يا عم. ان نوحا، هو ده وقفه عند حده قل له ان نوحا، هو يعرف مين نوح؟ انت كنت فين يا ياد بقالك مدة بالجيش يا ياد؟ انت لو جيت الامتحان ربنا هينجحك، ربنا يهديك. صلى على الرسول، صلي سيد النبي صلى. يا جماعة فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ زي بقول كده ايه، الرسول قلعه الجبة قال له: انت عارف نوح؟ هي دي ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت مين انت؟ انت تعرف سيدنا نوح؟ تسمع عنه؟ تعرف ولاده الاثنين؟ تعرف قال لهم ايه؟ اخرس، اقعد في الارض واسمع. هي دي فن الدعوة. قال: ان نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة جمع ابنيه وقال لهما: اني قاص عليكما الوصية، امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين. امركما بلا اله الا الله، لا اله، قل له لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمع اسمع اسمع عن لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا نوح قال لابنه: امرك بلا اله الا الله، فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. ولو ان السماوات السبع والاراضين السبع كن حلقة مبهمة مغلقة مقفولة مش ملحومة، حلقة واحدة، كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا اله الا الله. الناس اللي ناسيين لا اله الا الله، قضيتنا لا اله الا الله. لذلك بقى عايزين نسمع قرآن ونقول لا إله إلا الله. قول يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جزاك الله خير استاذ محمد، ربنا يفتح عليك ويحسن اليك. القران، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. مش عارف مين اللي بيلعب في الميكروفون يا شيخ حسن، اللي جرى الميكروفون كان حلو، بس الشيطان اكيد عايز يفسد علينا الليله، بس برضه هنسمع قران ان شاء الله حتى لو الشيخ محمد تعب شويه. أنا أريدكم أن تسمعوا بقلوبكم، يعني أنا بحب أسمع قرآن، وعايزكم يعني تحب أنك تسمع، وما تسمع حس. أنا عايزك تحس بالآية، نزل الآية على قلبك، دواء دخلها قلبك، خلي الكلام يعدي من ودنك. الذين إذا ذكر الله يوجل قلبك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عايز جلدك أشعر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. ولا إله إلا الله، هي دي بقى. عارف لما تحسها مش تحتاج أن أنا أقول لك قل لا إله إلا الله، هتلاقي نفسك بتنتفض بلا إله إلا الله من جواك. مش شرط برضو بالصوت العالي وبالزعيق، لا لا لا، أنا عايز القلب نفسه ينطق. احنا بنتدرب الليلة دي، عايز القلب نفسه ينطق يقول لا إله إلا الله، قول القلب. تفضل شيخ محمد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خير أما يشركون أمن خلق

والأرض أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جزاك الله خيرا شيخ محمد، أحسن الله إليك، رققت قلوبنا، وليس بعد كلام الله كلام. كان نفسي أقول على تأثير لا إله إلا الله على القلب، وعايز أقول ضروري يفكروني نور لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله لها نور، لها نور. بإذن الله تعالى يكون الأربعاء القادم إن شاء الله، و أنا بحبكم في الله. بالنسبة للشيخ أبو إسحاق برضو بالمرة، فضل الله في غرفته في المستشفى، انتقل من العناية المركزة وحالته مستقرة الحمد لله، يعني الأمور هديت، وكان في حاجات كتير الحمد لله تعالجت، والأمور الوقت بقت أحسن. هو أحسن، يعني هو أحسن صحيا وأحسن نفسيا وأروق بالا يعني، ويسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له، بس مش طالب غير الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعليه إلى العافية، وأن يمسحه بيمينه الشافية، وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الأربعاء القادم المغرب إن شاء الله.